نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل سنتطرق إلى نقاط في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. وقبل بدأ في كشف وفضح أعتى أساليب إبليس رجيم طريد التي يتسلط بها على الزهرية خاصة في عدم الإنجاب والأصحار المسلطة على الأرحام، فنعقب على القناة التي تم فتحها بإذن الله وبتوفيق الله وبرحمة من الله عز وجل، وقدر لهذه القناة أن تفتح وهي قناة النور الحق الباقي. فلهذا نحن ندعو الإخوة الذين يتابعون الرقى وكذلك إلى المحاضرات أن يبدأوا في الاشتراك في القناة، لأنه كثير جدا لم يشترك في القناة، لكي يصلهم ما يصلهم وما يقدر الله عز وجل من رقى وهكذا أشياء. وبالنسبة لهذه القناة بإذن الله عز وجل نحن نضع فيها بإذن الله، نحن نضع فيها وهذه القناة نور الحقيقة هي القناة الأم، ونسميها القناة الأم. ولهذا نحن ندعوكم ونحرص على اشتراككم في القناة الجديدة الثانية، لأنه مثلا هذه المؤامرة سيتم وضع الأوديو في هذه القناة الأم، أما الرقية بإذن الله عز وجل إذا قدر الله عز وجل أن تسجل وتوضع ستوضع في القناة الجديدة بإذن الله عز وجل. ونقول أنه ما دامت قناة جديدة فاحرصوا، احرصوا هي قناتكم، والله الذي من عليكم وعلينا بهذه القناة والقناة الأخرى، فاحرصوا على القناة الثانية لأنها جديدة بأن تكثروا من وضع الإعجاب. أنا أريد أن أتحدث في هذه الأمور التافهة، لكن الله غالب على أمره. إدارة اليوتيوب هذه قناة جديدة، إن لم يكن فيها يعني مستوى معين من المشاهدة وكذلك من وضع الإعجاب فإنهم سيحذفون القناة أصلا، لأنها في نظرهم هي تبقى قناة تجريبية لها وقت معين ثم يعني يحفظوها في يوتيوب أو ينزعوها. نتوكل الله عز وجل ونكشف ونفضح أعتى أساليب إبليس الرجيم التي يتسلط بها للزهريين خاصة في عدم الإنجاب وأصحاب المسلطة على الأرحام، فبديهي عند الرقاة وأشباه الرقاة وكذلك عند المبتلين أن الأصحاب المسلطة على الأرحام تكون عقد في مناطق في الرحم مثل المبيضين أو المبيض أو أحد المبيضين أو في عنق الرحم. وقد وضعنا من قبل ووضحنا ووضعنا أصلا أوديوات كذلك رقى، فمنها من بينها أنه كذلك تكون أصحاب الأرحام على القرناء يعني على القرينة في رحم الإنسية، أو ملعونات يضعن أرحامهن على أرحام الإنسية وتكون الملعونة في رحمها أجنة شيطانية. وكذلك يعني تقدمنا في أمر آخر هو قضية يعني تكون مؤامرة أكبر من هذا وفضحناها واستهدفناها بالرقية، وهي دخول ملعون مختص بالتسلط على الغدد في الدماغ ثم يأتي ليتم عقد على المبيض الأيسر خاصة، ثم دخول ملعونات المعابد ليحملنا في أرحام الزهريات إلى آخر تلك المؤامرة. وفي هذه المحاضرة بإذن الله نكشف ونفضح مؤامرة وسحر آخر يتسلط به إبليس رجيم طريد العين على الزوريات الموحدات من خلال ساحراته التي على هيئة خفافيش ومقرهن، يعني نعرف بإذن الله عز وجل، ونعرف حتى اسم الجبل الذي هو فيه في ألاسكا قد استهدفناه بإذن الله عز وجل، ونبقى نستهدفه بإذن الله عز وجل إلى إن شاء الله. وأقول أن مقر يعني هذه الساحرات على هيئة الخفافيش هنا في ألاسكا وبجانب الملعون، ونتدرج بإذن الله عز وجل أنا في وصف مؤامرة الملعونات، وأقول ساحرات ملعونات إبليس الرجيم يعطيهن أسماء معينة لزهريات موحدات. وقبل العادة بيومين، عندما يتهيئ الرحم لنزول الدورة ويمتلئ بالدماء، تخترق الملعونة جسم الزهرية من خلف الرأس وتتوجه وتتنقل مباشرة إلى الأرحام، يعني بوابتها التي تفتحها تكون في خلف الرأس وتخترق الجسم من هذه النقطة، ثم تنتقل مباشرة إلى الأرحام وتقوم بشفط دم حيض الزهرية وتمتصه من شرايين الرحم الذي من المفروض أن ينزل بعد يومين هذه الدماء، وتأخذ هذه الدماء إلى ملعون إبليس الرجيم الذي يقوم بكتابة طلاسم إبليسية من هذا الدم يعني الطلسم السحري الإبليسي المكتوب هو خاص بالزهرية نفسها، وتدخله الملعونة إلى الأرحام. وأفتح يعني قوسين، كل البشر وكل الرقاة وغيره وأشباه الرقاة يتحدثون دائما على سحر مكتوب بطلاسم يكون مدفونا أو معلقا أو هكذا أشياء، ونحن نقول أنه كذلك توجد طلاسم مكتوبة داخل جسم المسحور أصلا، ومن بينه ما نتحدث عنه الآن في قضية الأرحام. وكما ذكرنا يعني منطقة ولوجها للجسم بفتحها الصغرى من خلف الرأس، والملعونة تفتحها برأسها، هذه الملعونة الخفاش لديها إمكانية لفتح هذه الثغرة وتستعمل رأسها في فتح ثغرة في رأس هذه الزهرية، وهذا الطلسم تسلمه لخاتم السحر، وهذا الطلسم الإبليسي الملعون فيه كل أنواع الأسحار كسحر العنوسة، وكذلك سحر عدم الإنجاب، وكذلك سحر قتل الأجنة، كذلك قطع صلة الأرحام فهذا السحر يكون في رحم مثلا الأم، هذا السحر الأخير الذي يتحدث عنه في قضية سحر قطع الأرحام، فهذا يكون السحر في رحم الأم ليتم قطع صلة الرحم يعني لنفس أفراد العائلة، وينتشر مع تزوج وإنجاب أولادها مع السنين، يعني يبدأ يظهر على الواقع قطع صلة أرحامهم بين أبناء الخال وأبناء العمومة وكذا الشيء. كذلك أسحار الضمور، يعني التي تؤدي إلى ضمور وصغر النبيضين إلى درجة أن يصبح لهما يعني حجم صغير جدا، ولا تصبح لهما القدرة على إنتاج البويضات من شدة صغر المبيضين، أو يكون على مبيض واحد، يعني منكم من تذهب إلى طبيبة أو طبيب خاص فبعد أن تقوم بالليكوغرافي وهذه الأشياء فمباشرة تلاحظ أنه هناك مبيض أصغر من مبيض والصغر ملحوظ جدا، فنقول ذلك المبيض الصغير عليه سحر الإضمار، يعني هذا السحر يضمر ويصغر المبيض، يعني ربما يكون الضمور للمبيضين أو ضمور لمبيض واحد، وهنا انقطاع الدورة أصلا ولا وجود لبويضات، وكما يسمون الأطباء يعني السحر بالنسبة لهم سن اليأس المبكر. أما الخادم الملعون يكون أسفل الرحم في عنق الرحم خاصة، وينكمش ويكون صغير جدا، وعند وقوع الدورة أو الحمل يصعد ويملأ الرحم ويصبح كبير، وهذا الملعون يضع الطلسم المسحور المسحر الإبليسي في داخل عنق الرحم، وبوجود يعني أمر التكليف هذا الذي هو هذا الملعون فإن الملعون يعني لا يخرج، وهذا الملعون هو الذي يمنع نزول الطورة ويحدث كذلك آلام شديدة في الأرحام. أما ضمور المبيضين يعني أو مبيض واحد كما قلت فهي عقد كبيرة مكثفة على المبيض أو المبيضين، وكذلك عليها أكياس بها أصحاب يعني مادة سحرية إبليسية في هذه الأكياس، وهي كذلك من صنع في ملعون إبليس رجيم طريد. وخادم يكون معقود أصلا على العقد والأكياس المثبتة على المبيض، وإذا كان في المبيضين فيكون عقد وأكياس في المبيض الأيمن ومثبت عليها ملعون خادم، وكذلك في المبيض الثاني يكون هناك عقد وأكياس ومثبت فيها كذلك يعني ملعون آخر. فالحمد لله يعني بالنسبة لفضح وكشف الملاعين بما لم يأتي به من قبلنا أو الموجودين الآن بفضل الله ومن وجوده، لكي يعرف المبتلين والرقاد المؤامرة بالضبط، ومنها يهيكلون الرقية للعباد بطريقة ترهب الملاعين كثيرا، وبفضحهم يكشفوا، ومنها يدمر بهم وبسحرهم ومؤامرتهم من خلال التخصيص الدقيق في بناء الرقية وفي الدعاء، وكذلك للمبتلين في جلسات رقية أنفسهم. يعني المؤامرة واضحة، الأصحار من يأتي بها، أين تكون هذه الأصحار، كيف هي هذه الأصحار. فبالنسبة حتى للمبتلى يجلس بعد الصلاة مثلا بين المغرب والعشاء، وخاصة بعد العصر، يعني خاصة بعد العصر، فيكمل صلاة العصر، يكمل أذكار المساء، وتجلس وترقي نفسها بالدعاء لله عز وجل أن يخرج وتصف: اللهم أخرج الطلسم الإبليسي المكتوب بدم حيدي المثبت في عنق رحمي. يعني واضح، يعني من خلال ما أسرده يصبح واضح يعني المبتلين كيف يدخلون في الرقية وفي الدعاء، في التخصيص في الدعاء. وبعد أن أوضح يعني شيء مهم وبالنسبة هذه النقطة يعني نغلق الآن بإذن الله عز وجل. يعني بالنسبة لسؤال كذلك يعني عن ماء الحياة، يعني وصلني في تعليق يعني في القناة الثانية بالأمس على يعني في قضية ماء الحياة وهكذا أشياء. فسبحان الله عندما استيقظت يعني صباحا وجدت كثير من الرسائل على الواتساب يعني تحوي نفس السؤال، يعني سبحان الله، ولو كان إخوة يعني متفاهمين على نفس السؤال. وإن شاء الله يعني أنا سأوضح شيء مهم جدا وتأترأ منه أمام الله وأمامكم، والحمد لله أنا بريء أمام الله عز وجل في هذا. ثم سأكمل الحديث أو أحاول أن أجد وقت قصير وأجيب على قضية ماء الحياة، ونذكر لكم ما لا تعرفونه ولا يعرفونه ممن يتحدثون ويكثرون الغوغاء والمنتديات والفيديوهات وكذا أشياء على اليوتيوب في قضية الزهريين. وأقول يعني بالنسبة يعني قد وافاني كثير من المبتلين على الواتساب، يعني كثير جدا، وخلال عرض حالتهم أجد عندهم تفسيرات لما هو مسلط عليهم لكن كلها خاطئة، ومنها ما هو تفسيرات خطيرة جدا. ولو أعرض يعني جزء منها الآن فلا يتسع المجال ولا يتسع الوقت لأنها كثيرة جدا. وصراحة أنا يعني تعجبي من تفسيرات يعني حالاتهم، أجد الكل يقول يعني أقول لهم يعني من أين لكم هذه التفسيرات، يعني حالتك تتعرض حالتك لكن الشيء الذي تتحدث عنه تتحدثين عنه لا ينطبق على ما تقولينه من تفسير أو ما تقوله من تفسير. وسبحان الله يعني حالاتهم أجد الكل يقول هذا، يعني ما أن لي يقولون هذا ما قاله لنا تلاميذك، يقولون يعني المبتلين هذا ما قاله لنا تلاميذك أو من يعمل تحت توجيهاتك ويعملون تحت توجيهاتك. وذكروا يعني مجموعة من البلدان، يعني هناك من ذكر مصر، يعني وكأني لدي تلاميذ ومشرفين في مصر أو في ليبيا وعدد من البلدان، وكذلك حتى هنا في الجزائر، حتى هنا في الجزائر. فأوضح لكل مبتلى منهم الأخطاء الكثيرة وأغلبها يعني خطيرة في تفسير حالاتهم، وخطأ يعني ليس إلا في التشخيص، أصلا في توجيه كذلك هؤلاء المبتلين في الرقاق. يعني بالنسبة للرقية يعني علنية الرقية التي أرقوهم بها، وصراحة أنا أعطيهم التشريح الصحيح لحالتهم بتوفيق الله، وهم يعني يسقطونها على واقع ما يحدث لهم. ثم أقوم معهم مباشرة بجلسة مباشرة بالصوت على الواتساب، يعني جلسة رقية مهيكلة على كل إنسان يعطيني يعني أعراض. أنا أهيكل في رقيته على الواتساب، أهيكل رقية عما استنتجته بتوفيق الله عز وجل عن حالته، فأقوم بهيكلة بناء على أعراضه وتفسيراته يعني التي وصلنا لها من خلال أسئلة معه أو معها. ولهذا أنا أعيد وأقول، يعني أنا أهيكل بناء، أهيكل رقية مباشرة بناء على أعراضهم والتفسيرات لحالة كل منهم، فيتأكدون تماما يعني خلال الرقية والاستماع للرقية وخلال جلستهم يتأكدون تماما الأخطاء الكبيرة في تفسيرات أولئك العباد. وأصلا حتى يعني شدة جلسة يعني في جلسة الرقية، والحمد لله ما يحسونه بعد جلسة الرقية. لهذا أقول والله يشهد، أنا في مسيرتي في الرقية لم يشتغل معي أي مخلوق، أنا في مسيرتي في الرقية لم يشتغل معي أي مخلوق، ولا أأمن وأضمن للمبتلين أي مخلوق، بل أضمن إلا في نفسي وعملي وما أقوله وما أتابعه للمبتلين بتوفيق الله عز وجل وفقط. ولم أوجه أبدا مبتلى إلى راق أو أشبه رقات أو الذين يتعلمون الرقية، وهذا يشهد لي الله عز وجل. صحيح يعني مئات الرقاط في الكثير من الدول، وكذلك أشبه رقاط والذين يتعلمون الرقية عبر هذه السنوات إلى الآن يوافوني ويأخذون مني من خلال طرح أسئلتهم وحالات مستعصية يتابعونها، فأجيبهم ولا أدخل على مخلوق. وكذلك أقوم بمحاضرات مع الكثير منهم عبر هذه السنوات، مثل ما أقوم يعني وأقدم لكم هذه المحاضرة بالضبط. يعني أنا أقدم يعني لهم محاضرات وكذا أشياء، لكن مثل التي تسمعونها الآن في هذه المحاضرة بالضبط، أعرض مؤامرة وأطرافها بحذافيرها. فقالوا يعني بما نرى أنفسنا يعني تلاميذك وهكذا أشياء، فمن من يقول هذا؟ لكن ليس تلاميذ بالمعنى الذي يفهمه العباد أني أدرسهم بخصوصيات، بل يصلهم مني من خلال ما يسألني به ما يصلكم أنتم ولكل المبتلين على القناة بالضبط بالضبط، لا أضيف شيء أخرى. يسألوني على أمور وأنا أوفيهم أعطيهم إن قدر لي عز الله وعز وجل يعني أن أوصل لهم وأفسر ذلك الشيء، لا أفسر لهم بإذن الله عز وجل أوجههم. وبالنسبة لمحاضرات، نعم على الواتساب منذ سنوات إلى الآن أقوم مع البعض منهم بمحاضرات، وهناك من يبعث لي جلسة رقيته مسجلة وكيف تكون يعني ما أسمعه من العارض ماذا يقول لهم، وهم يقولون لي يعني ما رأيك في هذا وكذا أشياء، وأرد عليهم مثل ما أرد على المبتلين عندما يواجهوني بأعراضهم والأمور المسلطة عليهم وما يرونه من منامات و. فهؤلاء الرقاد هكذا أقوم معهم. وحتى بالنسبة للمحاضرات كما قلت، أنا أقدم لهم مثل ما أسرد لكم الآن هذه المؤامرات بالضبط، ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل. من يشتغل باسمي فيظن العباد أن بي في مصر أو تونس أو كذلك في ليبيا أو كذلك هنا في الجزائر أو في أي مكان أن لي رقاق يعملون تحت إشرافي. أنا ليس لي أي رقاق أو أي ممن تقولون وصلني عنهم أنهم من طرفي وأنهم يشتغلون في إشرافي وكذا أشياء، هذه يشهد الله عز وجل عليها، لا يوجد من يشتغل تحت إشرافي فأنا أوجه كل العباد من يتواصل معي أوجهه حتى هنا في المكان الذي أسكن فيه. هناك من العباد مبتلين يعني ليس رقاد يعني حتى المبتلين يسألوني على أمور وكذا أشياء سواء في جلسات رقيتهم أو في جلسات يعني في الشارع وكذا أشياء يسألوني على أمور فأنا أجيب فأنا أتحدث. وهناك من يعني في كل مرة يجدني ويجلس معي ويسألني في هكذا أشياء وهكذا أشياء. فهذا لا يعني أنه تلميذي. أنا في هذا الدرب أشتغل وحدي وفقط معي إلا الله ورب العالمين. وأقول هذا تبرئة لنفسي أمام الكل، والله عز وجل الذي يسمعنا الآن يعلم أني بريء من كل ما يصل للمبتدين على أنه لدي كذا وهناك رقاط وكذا أشياء ويقولون نحن نيابة على الشيخ خير الدين وكذا أشياء. لا يلوم علي أي مخلوق في هذا الدرب لأني أعرف أني سألاقي الله عز وجل إلا بفعلي وأنا الذي سأحاسب على كل شيء وما أقدمه للعباد. أما بالنسبة لهذه القناة يعني نور الحق يبقى الله الذي يشهد أنا المشرف عليها يعني منذ نشأتها أنا الذي أنشأتها بتوفيق الله عز وجل وأنا الذي سجلتها بإذن الله عز وجل وكل الرقى أنا الذي أسجل الرقى وأنا الذي أركبها وأحاول أن أبحث على أبسط الأمور لكي أركب الرقى لتكون عبارة عن فيديو وأنا الذي أضعها في القناة وأنا الوحيد الذي يتابع المبتدين على الواتساب والكل لديه رقمي وأي رقم آخر فهو لا يخصني من قريب أو بعيد. في مرحلة واحدة فقط بالفعل ساعدني أخ وبارك الله عز وجل فيه ففي قضية برمجة القناة وأن ندخلها في أدسنس أو البحث على تطبيق يعني لتركيب فيديوهات لتكون فيه الجودة أحسن وكان في عدد من الجلسات على جهاز الكمبيوتر والهاتف وفقط. يعني في دربي هذا أنا أغلق على نفسي فيه ولا أترك مخلوق يقترب ويتدخل في عملي سواء في كشف وفضح المؤامرات كذلك في هيكلة الرقى أو وضعها أو محادثة المبتدين والرد عليهم وهذا يشهد الله عز وجل. وأقول يعني هذا لأغلق الباب يعني لأغلق الباب على مداخل الملاعين في التلبس على العباد ويدفعونهم ويدخلونهم في يعني تمويه وتنويه وهكذا أشياء ويتحدثون باسمي في وفي شخصي وفي حالات وتفسير حالات العباد وتشخيصها ورقيتهم وفتح منتديات على الفيسبوك وكذا أشياء. هذا ليس لي أي منتدى لا في الفيسبوك ولا في غيره. أنا لدي بإذن الله عز وجل هذه القناة والقناة الثانية التي تمت بإذن الله عز وجل لدي رقم الواتساب يعرفه الكل ودون هذا ليس لدي شيء آخر. خير الدين عبد الله يشتغل وحده وفقط لا صلة لي بكل من يستعمل اسمي أبدا ولا أضمن إلا من الذي يخرج مني وفقط. ليس لدي مساعدين لا من قريب ولا من بعيد منذ بدأت هذا الطريق ولا أحتاج مخلوق بفضل الله فقد كفاني الله. فلا يحسب الكل الذي يسألني عن أمور الرقية أنه تلميذ لي بالمعنى الذي يفهمه العباد. فكل يوافيني ويطرح أسئلته سواء في واتساب سواء من الجزائر وغير الجزائر والذين يلتقون بي يعني مباشرة وكذلك أي محاضرات قمت بها فهي مثل المحاضرات التي أضعها لكم أيها المبتدئين وكل الأخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها والرقاة في القناة. أغلق هذا الموضوع. أما بالنسبة لماء الحياة فبالنسبة لهذا السؤال فأجيب يعني ولن أتحدث في كل شيء. فبالنسبة لماء الحياة فله حفظ موكلين به من عند الله عز وجل في كل يوم كذا وفي شهر كذا ولن أذكرهما. في هذه المدة التي لن أذكرها في يوم كذا وشهر كذا يعني هؤلاء الموكلين يقطرون في ملغيغة الزهري أو الزهرية قطرة واحدة منه لهذا يتجدد الزهري، وكذلك يعني لعلم الله عز وجل بسابق علمه ما سيتسلط على هذه الأجساد من كثافة وتسلط الملاعين عليهم من أصحاب وغيره، فجزاهم الله عز وجل بهذا الماء يعني بماء الحياة. وقد كشفنا ماء الحياة من قبل ووضعنا الأوديو والمحاضرة وتحدثت عليه، وتحدثت على كيف يسرقه الملعون دجال وأعوانه وكيف يقومون بسرقته وتخزينه. وسبحان الله سبحان الله، أنا بلغني بإذن الله عز وجل أنه منذ تلك الرقية لم يستطع جنود دجال ملعون أن يسرقوا ماء الحياة من الزهريين، لكن لديهم ما سرقوه منذ آلاف السنين، لديهم مخازن كثيرة جدا وخزانات كثيرة جدا لماء الحياة، وهم يستعملونه بالفعل سواء ملاعين دجال ملعون من الجن، وكذلك يستعمله ملاعين دجال ملعون الملاعين الذين هم من الإنس، وأصغر واحد فيهم الآن في عمره حوالي 205 سنوات. ولا أدخل في تفصيل في هذا في هذه الأمور، لأنه لو ندخل فيها في تفصيل فهو بيت آخر، وإذا دخلنا في هذا التفصيل فربما أحجب عنكم أصلا ولم تصلكم الرقى، وأمور كثيرة جدا أريد أن نوصلها للعباد بسبيل الله عز وجل. والذي أقوله أنه بإذن الله عز وجل حتى ماء الحياة الموجود في خزانات عند ملاعين دجال ملعون نحن نستهدفها ونتوجه لله عز وجل أن يدمرها أو يبخرها، وهو الفعال لما يريد. يعني بالنسبة لماء الحياة أغلق هذا الموضوع، هذا كيف يكون ماء الحياة ومن أين يأتي ولا يستطيع لا دجال ملعون. يعني بالنسبة لسؤال آخر يقولون هل يعني وصل دجال ملعون وملعينه إلى منبعه؟ لا، لم يصلوا لأي منبع بماء الحياة، لأن عليه ملائكة موكلين به وحفظة، فالذي عندهم قد سرقوه من السلالة الزهرية عبر هذه القرون التي مضت وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.